أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ماذا نقول في الرجل المشهور بأنه ولي لله لكنه يشرب الخمر ولا يصلي الجمعة بالناس، ولكن يا شيخنا عنده علم، والعلم نور الله، ونور الله لا يهدى لعاصي، فكيف نوفق بين هذا؟ الذي يمكن عنده علم لكنه عالم ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، قال: أخشى على أمتي جدال منافق بالقرآن. فما كل عالم يكون عالم هدى، يكون هناك علماء ضلال والعياذ بالله، فهذا من علماء الضلال. نعم، ولا يغتر به. نعم.